يقول السائل: إذا كان الشخص غير قادر على الغسل لعذر شرعي لكنه قادر على الوضوء، فهل يتوضأ لكل صلاة بدون إعادة التيمم؟ طب ايش علاقة الغسل؟ هو ربما يقصد يعني مثلا إذا كان يعني هو جنب إذا أو شيء. أصابته جنابة ولا يستطيع الغسل، نعم. إذا كان لا يستطيع الغسل أنه لا يستطيع أن يوصل بنفسه الماء إلى كل جسده، فيغسله غيره، أو تغسله زوجته مثلا مع انكشاف العورة، أو يغسله غيره مع عدم كشف العورة المغلظة، يجوز هذا. أما إن لم يمكن، يعني هو لا يمكن لوصول الماء إلى بدنه لا يؤذيه ولا غيره، فيتيمم ويتوضأ لكل صلاة.